بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب مصطلح الحديث: المضطرب تعريفه وحكمه. قال: المضطرب ما اختلف الرواة في سنده أو متنه، وتعذر الجمع في ذلك والترجيح. هذا الحديث المضطرب الذي يجمع ثلاثة قيود، الحديث إذا كان فيه ثلاثة قيود فهو مضطرب. القيد الأول: الاختلاف، أن يأتي على وجوه مختلفة متعارضة، أن يأتي على وجوه مختلفة وطرق متعددة متعارضة. القيد الثاني: أن تكون هذه الطرق المتعارضة متساوية في القوة، ليس هناك طريق مثلا صحيح وهناك طريق ضعيف، هذا لا يكون مضطربا، يقبل الصحيح ويرد الضعيف. ولكن الإشكالية هنا أن هذه الطرق أو هذه الوجوه المتعارضة هي أيضا متساوية في القوة، متساوية في القوة أو متقاربة. القيد الثالث: ويتعذر الترجيح، ما في ترجيح، ما نستطيع أن نرجح سندا على سند، أو أن نرجح رواية على رواية على رواية، متعذر. فإذا اجتمعت هذه القيود في الحديث كان حديثا مضطرب، هذا الحديث المضطرب، أن يأتي على وجوه متعارضة، وأن تكون هذه الوجوه متساوية في القوة أو متقاربة في القوة، لأن التساوي لا يكون يعني تقارب، وأن يتعذر الترجيح، ما يمكن الترجيح، أن يرجح حديث على حديث أو رواية على رواية. طب قد يقول قائل: لماذا قلتم هنا يتعذر الترجيح ولم تقل يتعذر الجمع كما هو معروف في القاعدة الأصولية في التوفيق بين الأحاديث المتعارضة؟ لماذا لم نقل الجمع هنا؟ لأن الجمع لا يمكن أصلا من القيد الأول، أليس كذلك؟ يعني من القيد الأول الجمع مستحيل. لماذا؟ لأنها طرق متعارضة، لأنها طرق وجوه متعارضة متناقضة، الجمع ما يمكن فيها، وإنما هنا نتطلب ماذا؟ الترجيح. فإذا رجحنا رواية على رواية انتفى الاضطراب، أما إذا تعذر الترجيح فيكون الحديث مضطربا، يبقى الحديث على الاضطراب. يقول الشيخ رحمه الله، الشيخ يقول: ما اختلف الرواة في سنده أو متنه، اختلف الرواة إما في السند أو في المتن، يعني جعل طرق أو وجوه متعددة، وتعذر الجمع. كلمة تعذر الجمع هذا للاختلاف والتعارض، ولكن هنا في قيد مهم لم يذكره الشيخ في التعريف، وهو أي التساوي في القوة. نعم، تقارب في القوة، هذا مهم، لأنه ممكن أن يأتي الحديث على طرق متعددة ولا يمكن الترجيح، لكن يبقى بعض الطرق ضعيف وبعضها صحيح، إذن لماذا نفعل في هذه الحالة؟ نقبل الصحيح ولا يكون الحديث مضطربا. طيب، يقول الشيخ: في سنده أو متنه، الاضطراب غالبا ما يكون في الإسناد، أكثر الاضطراب يكون في الأسانيد، والمحدثون في الغالب إذا قالوا الحديث مضطرب فيقصدون أنه مضطرب في إسناده في طرق. قال الشيخ رحمه الله: مثاله ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أراك شبتا، قال: شيبتني هود وأخواتها، أي سورة هود. فقد اختلف فيه على نحو 10 أوجه، فروي موصولا ومرسلا، مرسل يعني إسناد منقطع ما في صحابي، موصول إسناد متصل، وروي من مسند أبي بكر وعائشة وسعد، من مسند أبي بكر يعني من حديث أبي بكر ومن حديث عائشة ومن حديث سعد، فاضطر فيه الرواة. من صحابي الحديث، إلى غير ذلك من الاختلافات التي لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. قال: فإن أمكن الجمع وجب وانتفى الاضطراب. إذا أمكن الجمع وجب أن نجمع، ولكن الحديث إذا كان الجمع فيه ممكنا هذا أصلا غير داخل في بحث الاضطراب، كما قلنا الاضطراب إذا كانت الأوجه متعارضة. والله أعلم. يقول مثاله: اختلاف الروايات فيما أحرم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع. يعني ما النبي في حجة الوداع ماذا كان نسكه؟ هل كان متمتعا أم قارنا أم مفردا؟ وهذه طبعا درسناها في كتاب الحج، ما معنى التمتع، ما معنى قران، ما معنى إفراد. الرواة اختلفوا. قال الشيخ: ففي بعضها أنه أحرم بالحج يعني يكون مفردا، وفي بعضها أنه تمتع يعني أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، وفي بعضها أنه قرن بين العمرة والحج يعني يكون قارنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا تناقض بين ذلك. سبحان الله، في رواية أنه قارن، في رواية أنه متمتع، في رواية أنه مفرد. يعني صحابة قالوا أنه أفرد الحج، وصحابة قالوا كان متمتعا، وصحابة قالوا كان قارنا. شيخ الإسلام يقول ما في تناقض. طيب كيف؟ شو هذه يعني قوة العالم ورسوخ قدمه في العلم يستطيع أن يوفق وأن يجمع بين هذه النصوص؟ يعني ما يمكن في الشريعة أن يأتي نصان صحيحان متناقضان، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكنه لما كان من عند الله ليس فيه اختلاف. بحمد الله ما في اختلاف، ما في في الشريعة الإسلامية نصان صحيحان بينهما تناقض أو اختلاف أبدا، لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما التعارض بين النصين الصحيحين إنما يكون في نظر الناظر فقط، في نظر المجتهد، وإلا في حقيقة الأمر وفي نفس الأمر ليس هناك تعارض. نسمع الآن ماذا قال ابن تيمية. قال رحمه الله: ولا تناقض بين ذلك، فإنه تمتع تمتع قران. لأن التمتع ما هو التمتع؟ أن يجمع بين حج وعمرة، أن يجمع بين النسكين، أن يجمع بين النسكين. والنبي تمتع بهذا المعنى. كيف تمتع؟ تمتع قران، أدخل العمرة في الحج، فهو متمتع حيث أنه جمع بين النسكين ولكن لم يفصل بينهما، وإنما أدخل هذا في هذا. واضح؟ فهو قارن جيد، فهو متمتع ولكن تمتع قران. فمن قال من الصحابة إنه كان متمتعا ماذا أراد؟ أراد هذا تمتع القران وأفرد أعمال الحج، لأن القارن كيف تكون أعماله في الحج؟ كأعمال المفرد، فهو أفرد الحج. فالصحابة الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفرد الحج إنما أرادوا أنه عمل أعمال المفرد. قال: وقارن بين النسكين العمرة والحج، فكان قارنا باعتبار جمعه النسكين، ومفردا باعتبار اقتصاره على أحد الطوافين والسعيين، ومتمتعا باعتبار ترفهه بترك أحد السفرين. جيد. وإن كانت هذه الأخيرة هل هي من كلام ابن تيمية أم هي من كلام الشيخ المؤلف؟ تحتاج إلى التحقيق يعني تحرير هذه. ها؟ أيوة، هذا كلام الشيخ ولا كلام المحشي؟ المحشي المجهول هذا، المحشي المجهول. بس من الذي أحال؟ المحشي المجهول. طيب هذا لا، احنا نبغى الشيخ نفسه. يمكن هذا اسلوب ابن القيم هذا الأخير: فكان قارنا باعتبار جمع النسكين أنا من هنا أريد أن أعرف من كلمة فكان قارنا، من هنا، من هنا إلى آخر الكلام، هل هو لشيخ الإسلام ابن تيمية؟ ما أظن. الظاهر من المؤلف أو من ابن القيم. لماذا؟ لأن هذا يعني أولا ليس أسلوب شيخ الإسلام فيما يظهر لي أنا من خلال يعني تتبع الكلام شيخ الإسلام، والله أعلم. ثانيا أن شيخ الإسلام، تعرفون ما تعرفون شيخ الإسلام رحمه الله رأيه في طواف المتمتع، ولله هذا مر معنا في دروس الحج. على كل حال نحن الآن نصل في مسألة أحكام الحج، عرفنا المقصود، لكن نحتاج إلى تحري في هذه المسألة. شوفوا عاد أنتم تراجعوا الكلام. قال رحمه الله: وإن أمكن الترجيح. الآن في اضطراب في المتن، في اضطراب، هذا ليس اضطرابا في الأسانيد، لا، هذا اضطراب في المتن. والحقيقة أن هذا الاضطراب الذي أشار إليه الشيخ هنا ومثل له بهذا المثال، هذا ليس مضطربا عند المحدثين، هذا اضطراب فقهي. لماذا؟ لأن هذه الأسانيد، هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ الآن، هذه هي كلها صحيحة، ولكنها ليست رواية واحدة، وإنما هي أحاديث متعددة وبينها تعارض في الظاهر، جيد؟ فهذا ليس اضطرابا على طريقة المحدثين، هذا اضطراب في المتن. والمحدثون غالبا لا يتعرضون في مسألة الاضطراب هذه للمتن، وإنما يقصدون الاضطراب الذي يكون في الأسانيد. طيب، قال الشيخ: وإن أمكن الترجيح عمل بالراجح وانتفى الاضطراب أيضا. مثاله اختلاف الروايات في حديث بريرة رضي الله عنها. وهو مثال السابق، إلا في اضطراب، في اضطراب، ولكن يمكن الجمع، عرفت؟ هو لو لم يكن في اضطراب ما دخل في البحث أصلا، عرفت؟ لكن أنا أقول هو اضطراب على طريقة الفقهاء وليس على طريقة المحدثين. يقول رحمه الله: مثاله اختلاف الروايات في حديث بريرة رضي الله عنها حين عتقت، فخيرها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بين أن تبقى مع زوجها أو تفارقه، هل كان زوجها حرا أو عبدا. بريرة رضي الله عنها حديثها معروف السنة، وكانت متزوجة من رجل اسمه مغيث، وعتقت بريرة أصبحت حرة، وأعانتها على العتق من؟ عائشة رضي الله عنها، وحديثها في الصحيحين معروف. يعني لما عتقت بريرة وأصبحت حرة خيرت، وزوجها مغيث هذا لم يزل عبدا مملوكا، خيرت هل تبقى معه، لأن الآن أصبحت حرة، هل تبقى معه وهو لم يزل في الرق، هل تبقى على ذمته أم أنها تفارقه. هي اختارت المفارقة كما في الحديث، وكان مغيث يعني يحبها حبا عظيما، حتى لما اختارت المفارقة مغيث هام بها وأصبح يمشي يسكك في المدينة ودموعه تذرف، يعني من الدموع عيونه تذرف دمعا على مفارقة بريرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، قال: أما عجبت يا عائشة لحب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ يعني شيء عجب. على كل حال هي طلبت المفارقة. يقول الشيخ هنا: فروى الأسود عن عائشة رضي الله عنها. الأسود هذا هو الأسود بن يزيد النخعي الكوفي، أحد أئمة وسادة المسلمين، من كبار التابعين علما ونبلا وعبادة وفضلا رحمه الله. روى عن عائشة رضي الله عنها أنه كان حرا، يعني أن مغيث هذا زوج بريرة كان حرا. وروى عروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر عنها أنه كان عبدا. إيش الراجح؟ أولا اثنان مقابل واحد، هذا أول وجه، لأن وجوه الترجيح كثيرة، أوصلها بعض العلماء إلى أكثر من 100 وجه تستطيع أن ترجح، بل قال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان قال إن باب الترجيح هذا بحر لا ساحل له. بحر لا ساحل له يعني ترجح وجوه كثيرة جدا. أول وجه اثنان مقابل واحد، ثاني وجه اثنان من أهل المدينة والأسود من أهل العراق من أهل الكوفة، والذي يروى عنه الحديث عائشة رضي الله عنها من أهل المدينة، هذا وجه ثاني أيضا. الوجه الثالث وهي أقوى الأوجه القرابة، عروة تعتبر عائشة خالته، والقاسم بن محمد عائشة تكون عمته، فهذا يروي عن خالته وهذا يروي عن عمته ويدخل عليها ويجلس إليها، ولكن الأسود الأجنبي عنها، الأسود أجنبي عنها، وإنما يسمع عنها من وراء حجاب، يسمع منها ويحدث عنها من وراء حجاب، ثم لا يأتيها دائما، ليس ساكنا معها في المدينة، الأسود من أهل العراق. فهذه الأوجه لا شك أنها يعني تبين لك أن رواية القاسم وعروة هي الرواية الصحيحة. يقول رحمه الله: ورجحت روايتهما على رواية الأسود لقربهما منها لأنها خالة عروة وعمة القاسم، وأما الأسود فأجنبي منها، مع أن في روايته انقطاعا. يقول في روايته انقطاعا، يعني الأسود روى عن عائشة، لكن هل المقصود أنه في هذه الرواية فقط في انقطاع؟ بمعنى يعني هل الأسود الآن لم يسمع هذه الرواية عن عائشة؟ ما بين لنا، يعني لم يذكر، الله أعلم. حقيقة في مواضع تحتاج إلى مراجعة، وفي مواضع تحتاج إلى مراجعة. طبعا احنا نقول راجع جماعة، وتأتي مسألة الكل يعتمد على الآخر، فتمر المسألة بدون مراجعة، ولا لا؟ كما تقول العامة الاتكالية، يعني كل يتكل على الثاني. طب الموضوع الأول من يراجعه؟ عندك إسماعيل الموضوع الأول، أي نعم الكلام هذا، هل لمن هذا؟ فكان قارن الآخرين. الموضوع الثاني: مع أن في رواية انقطاعا، نبغى نبين الانقطاع هذا، نحتاج شخص يراجع الحديث في تخريج الحديث في كتب التخريج كإروان الغليل الشيخ الألباني وتلخيص الحبير الحافظ ونصب الراية للزيلعي، يعني يرجع إلى هذه الكتب الثلاثة، ويرجع كذلك إلى الفتح وينظر كيف هذا الكلام، من أين هذا الكلام مع أن في روايته انقطاعا. ها تتحملها خلاص عندك كذا المسألة خلاص عند أخونا أبي محمد. قال رحمه الله: والمضطرب ضعيف لا يحتج به، لأن اضطرابه يدل على عدم ضبط رواته، إلا إذا كان المضطرب لا يرجع إلا إذا كان الاضطراب لا يرجع إلى أصل الحديث فإنه لا يضر. الحديث المضطرب ضعيف لا شك، لأنه غير مضبوط غير محفوظ، اضطربوا فيه فنحن ما نقبله حتى ينتفي الاضطراب، إلا إذا كان الاضطراب لا يؤثر على الحكم الشرعي المستفاد من الحديث. الاضطراب ما له علاقة بالحكم، الحكم صحيح وثابت في الحديث، والاضطراب لا يمس هذا الحكم. جيد؟ يعني مثلا هو ذكر الشيخ مثال، بس أنا أعطيكم مثال كذا من العامة. حدثك خمسة من الناس أن زيدا وصل البلد، خمسة حدثوك بأن زيدا وصل إلى البلد وأنه الآن يقيم في بيته أو يقيم في فندق كذا وكذا. طيب شخص حدثك بأن زيد وصل صباحا، والثاني حدثك بأنه وصل ظهرا، والثالث حدثك بأنه وصل ليلا، والرابع حدثك بأنه وصل على متن سيارة، والخامس حدثك بأنه وصل بالطائرة، اضطراب ولا اضطراب؟ لا شك اضطراب، هذا اضطراب بينهم شديد، اختلفوا في موعد وصوله، واختلفوا كذلك في وسيلة النقل التي جاء بها، ولكن اتفقوا على وصوله. وأنت الذي تريده من الخبر وهو أنه وصل، بس هذا يكفيك، كونه وصل نهارا وصل ليلا وصل ظهرا وصل ضحا، جاء بسيارة جاء بباخرة جاء بطائرة جاء على ظهر دبابة، هذا لا يضرك. جيد؟ هذا لا يضرك، لأنك أنت الآن تريد الحكم المستفاد من الخبر وهو الفائدة، وصول زيد البلد. هذا معنى ما يقوله الشيخ الآن، إن الاضطراب إذا كان بعيدا عن الحكم المستفاد من الحديث فإن هذا الاضطراب لا يضر الحديث. نريد مثالا. قال الشيخ رحمه الله مثاله: اختلاف الروايات في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه اشترى قلادة يوم خيبر ب12 دينارا فيها ذهب وخرز. قلادة فيها ذهب وفيها خرز، عفوا خرز. واشتراها بكم؟ اشتراها ب12 دينارا. قال: ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. طب ليه حتى تفصل؟ لأن القاعدة الشرعية الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد، هذه القاعدة. والآن في هذا الصور اللي ذكرها فضالة رضي الله عنه أنه حقيقة باع، اشترى ذهبا بذهب لأن القلادة فيها ذهب والدنانير هذه ذهب، القلادة فيها ذهب وخرز، فاشتراها ب12 دينارا، فكان يجب أن يكون الذي في القلادة ذهب بمقدار 12، ولكن مجهول الذهب اللي في القلادة مجهول، لأن عند الوزن إذا وضعنا القلادة في الميزان ما نستطيع أن نحدد وزن الذهب لأنه مخلوط بإيش؟ بخرز. فأصبح الذهب الموجود في القلادة مجهولا. والقاعدة هنا الربوية عندنا الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، هذه القاعدة. الجهل بالتماثل، يعني نحن الآن هل عندنا علم بالتماثل بين الذهب الموجود في القلادة والدنانير أم نجهل ذلك؟ نجهل ذلك. وجهلنا بالتماثل كالعلم بالتفاضل، ربا. فلما استفتى النبي عليه الصلاة والسلام بأنه اشترى قلادة فيها ذهب وخرز ب12 دينارا، ثم اكتشف أن الذهب الموجود في القلادة أكثر من 12 دينارا، وهذا ربا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بعد ذلك أن لا تباع هذه القلائد الموجود فيها الذهب بذهب مثله حتى تفصل، يعني يميز الذهب عن الخرز حتى نعرف المثلية هنا عند الميزان. واضح الحديث؟ فقه الحديث واضح. إذا ما الذي نستفيده من الحديث؟ الذي نستفيده من الحديث أنه لا يجوز أن يباع الذهب بمثله مخلوطا بشيء آخر هكذا بدون تمييز وبدون فصل، لا بد أن نميز، سواء كان هذا الذهب معه خرز، معه جوهر، معه زجاج، ما هذا ما يضرنا، المهم هو الذهب النفصل. طب كيف وقع الاضطراب في هذا الحديث؟ يقول الشيخ رحمه الله: ففي بعض الروايات أن فضالة اشتراها، ففي بعض الروايات أن فضالة اشتراها، يعني فضالة هو اللي اشتراها بنفسه. طيب، وفي بعضها أن غيره سأله عن شرائها، يعني في قصة أن فضالة هو اللي نفسه اشترى هذه القلادة، في قصة ثانية أن غيره سأل فضالة عن هذه المسألة، هل هذا يضر الحكم الشرعي؟ لا. يقول: وفي بعض الروايات أنه ذهب وخرز، وفي بعضها ذهب وجوهر، وفي بعضها خرز معلقة بذهب، وفي بعضها ب12 دينارا، وفي بعضها ب9 دنانير، وفي بعضها ب7. إيش رأيك في هذا الخلاف؟ يضر الحكم ولا ما يضره؟ لا شك اضطراب، لكنه لا يمس الحكم المستفاد من الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذا لا يوجب ضعفا، يعني في الحديث، قال الشيخ بين قوسين يعني الحديث، وهذا لا يوجب ضعف، بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه، وهو النهي عن بيع ما لم يفصل، وهو النهي عن بيع ما لم يفصل. هذه المسألة، هذا الحديث فيه مسألة مشهورة عند الفقهاء، هي مسألة مد عجوة. مد عجوة كنا بحثناها وتكلمنا فيها في دروس البيوع، مد عجوة. لكن المقصود هنا قال الحافظ: الحكم المستفاد من هذا النص، من هذا الحديث، هو النهي عن بيع ما لم يفصل، وأما جنسها أو مقدار ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحالة ما يوجب الاضطراب. يعني في الحديث الاضطراب في أصل الحديث، يعني ما يوجب الاضطراب يعني في أصل الحديث، الحديث أصله محفوظ. قال الشيخ رحمه الله: وكذلك لا يوجب الاضطراب ما يقع من الاختلاف في اسم الراوي أو كنيته أو نحو ذلك مع الاتفاق على عينه، كما يوجد كثيرا في الأحاديث الصحيحة. يعني يوجد هذا الشيء كثيرا في الأحاديث الصحيحة، يختلف يعني الراوي ذا من هو. يعني عندكم مثلا أبو هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة اختلف في اسمه واسم أبيه على 30 قولا، قريبا من 30 قولا. هل هذا يضر؟ يعني أبو هريرة رضي الله عنه عرف متفق وأجمع الأمة على عيني وعلى شخصيتي وعلى حفظي وصحبتي للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وأما الاختلاف في اسمه واسم أبيه فهذا ليس قادحا ولا مؤثرا. وكذلك هذا يحصل أيضا في بعض الأحاديث، يأتي شخص يسأل النبي عليه الصلاة والسلام مسأل فيختلف فيه، هل السائل رجل أم السائل امرأة، هل السائل من أهل المدينة أم السائل من أهل البادية. هذا لا يضر أيضا، هذا لا يضر، لأنه ما يمس الحكم الشرعي المذكور في الحديث، والله أعلم. كيف؟ لا، هو معلوم، هو ليس مجهولا، هو ذهب وخرز، عرفت؟ يبقى المقدار، شايف؟ والمقدار يعني يضر هنا، لأن المسألة هنا ذهب بذهب، ومن شروط بيع الذهب بالذهب أن يكون المقدار معلوما وأن يكون يدا بيد، ولا لا؟ وهنا لا شك يد بيد، ولكن انتفت مسألة المماثلة، المماثلة. ولذلك النبي لما انتفت مسألة المماثلة أمر ألا تباع حتى تفصل، ليتحقق هذا الشرط، وهو شرط إيش؟ المثلية، المماثلة بين النقدين، بين الذهب والذهب. أما بيع المجهول، يعني المجهول الذي لا يعرف، لا تعرف عينه، جيد، بعتك سيارة، السيارة طيب إيش؟ ما صفتها، ما موديلها، ما لونها، يعني ما يدري سيارتك، هذا ما يجوز. بعتك أرضا، طيب هذه الأرض ما مساحتها، في أي مكان، جيد، على كم شارع، الشارع الذي أمامها كم مساحته، يعني في مواصفات معروفة عند أهل الأراضي. قال بعتك أرضا وك، يجوز ذا؟ ما يجوز. يعني هذا المقصود بيع المجهول، شيء لا تعرف صفاته ولا حدوده ولا قيوده، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.